هي الفارقة بين إن النافية والخفيفة وما زائدة، وإن هي التي يتلقى بها القسم كما يتلقى بالمثقلة، ومن قرأها مشددة كانت إن عنده نافية بمعنى ما، ولما في معنى إلا. قال سيبويه عن الخليل في قولهم نشدتك بالله لما فعلت، قال المعنى إلا فعلت، انتهى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله جواب القسم هو قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، جعل كناية تلوحية رمزية عن المقصود، وهو إثبات البعث، فهو كالدليل على إثباته، فإن إقامة الحافظ تستلزم شيئا يحفظه وهو الأعمال خيرها وشرها، وذلك يستلزم إرادة المحاسبة عليها والجزاء بما تقتضيه جزاء مؤخرا بعد الحياة الدنيا لئلا تذهب أعمال العاملين سدى، وذلك يستلزم أن الجزاء مؤخر إلى ما بعد هذه الحياة، إذ المشاهد تخلف الجزاء في هذه الحياة بكثرة، فلو أهمل الجزاء لكان إهماله منافيا لحكمة الإله الحكيم مبدع هذا الكون، كما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وهذا الجزاء المؤخر يستلزم إعادة حياة للذوات الصادرة منها الأعمال. فهذه لوازم أربعة بها كانت الكناية تلوحية رمزية، وقد حصل مع هذا الاستدلال إفادة أن على الأنفس حفظة فهو إدماج، والحافظ هو الذي يحفظ أمرا ولا يهمله ليترتب عليه غرض مقصود. وقد تضمن هذا الجواب زيادة على إفادته تحقيق الجزاء إنذارا للمشركين، إنذارا للمشركين بأن الله يعلم اعتقادهم وأفعالهم وأنه سيجازيهم على ذلك، انتهى ملخصا. وقال الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله في تتمة أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، قيل حافظ لأعماله يحصيها عليه، كما في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقيل حافظ أي حارس، كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والسياق يشهد للمعنيين معا، لأن قوله تعالى بعده فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يدل على أنه في تلك المراحل في حفظ، فهو أولا في قرار مكين، وفي الحديث أن الله وكل بالرحم ملكا الحديث، وبعد بلوغه سن التكليف يجري عليه القلم يحفظ عليه عمله، فلا مانع من إرادة المعنيين معا. وليس هذا من حمل المشترك على معنييه، لأن كلا من المعنيين له متعلق يختص بزمن خلاف الآخر، انتهى. ولا ريب أن الله جل جلاله ليس بحاجة أحد من خلقه، فهو الغني الحميد، وهو غني عن كتب الحفظة وإحصائهم وشهادة الشهود من الأعضاء وغيرهم، فهو كما أخبر عن نفسه تعالى وتقدس والله على كل شيء شهيد، وقال والله من ورائهم محيط، فعلم أنه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء ولا ينجو منه هارب، لكنه أعلم عباده بمزيد الإحاطة بهم والعلم بكل أحوالهم ظاهرها وباطنها، وأنه وكل بهم من يحصي عليهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ليعلم العباد أنهم ليسوا بمهملين ولا مضيعين، فليست هنالك فوضى، وليس الناس مطلقين في الأرض هكذا بلا ضبط ولا حساب، ولا مهملين في أنحائها بلا حافظ، ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب. كلا، إنما هو الإحصاء الدقيق المباشر والحساب المبني على هذا الإحصاء الدقيق من رب عليم قدير. فكان هذا الخبر أيضا لتأكيد عدله جل وعلا، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، فهي سنته سبحانه حتى لا يبقى لأحد حجة ولا تعلق، وأقسم سبحانه وتعالى على ذلك تحقيقا وتأكيدا. نسأل الله جل وعلا يحفظ علينا إيماننا ويثبتنا عليه، وأن يرزقنا العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأن يجعل هذا القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.